قاشعتنا بصوم تقوم الله وقد كانوا يعملون يوم سالم فغم يوم يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أمي لهم من كيد متين أم تسألهم أجرا فمن الله المقوم عندهم وفهم تبون فصبر بك ولا تكن صاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم أولا أن تداركوا نعمة من ربي لنبذ بعرائي وهو مذموم فجد ربه جعلهم يصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون في أبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتلقوا في أصحاب كأنهم عجاج نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية